فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في جانبها، فقال: ما هذه الشاه يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد أو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لانقا بهن، يتساوكن أي يتمايلن، تتمايل الشياه من شدة هزالها وضعفها. فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب؟ معروف أن الشاة التي لم ينزو عليها الفحل بعد لا لبن فيها ولا حلوبة في البيت. فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه أي مشرقه ومسفره، حسن الخلق، لم تعبه ثلجة وهي ضخامة البطن، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، وسيم قسيم في عينيه دعج، في عينيه دعج، والدعج هو سواد العين، وفي أشفاره وطف أي في شعر أجفانه طول، وفي صوته صحل، والصحل هي البحة الحسنة، يعني صوته ليس بمرتفع وإنما فيه بحة تعلوه حسنا، وفي عنقه سطع، طبعا يعني هذا يعني من بلاغة العرب وحسن تعبيرهم، في أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع أي طول، أحور أكحل أزج أقرا، والأحور الحور أن يشتد بياض العين وسواد سوادها، وتستدير حلقتها ويرق جفونها ويبيض ما حولها، وهو نقاء أو بياض كله نقاء لا غبش فيه. والأكحل معروف، والأزج الزجج دقة في الحاجبين وطول، أقرن أي مقرون الحاجبين، لكن جاء في رواية أثبت من هذه أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف بأنه سابغ الحاجبين من غير قرن، وهذا أثبت كما قال ابن منظور وغيره. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار،

وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مشهور هنا عند الناس ان الانصار خرجوا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الى اخره، وهذا باطل لان ثنيات الوداع على الجهة الاخرى من المدينة، وانما قيل ذلك في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك لا في هجرته صلى الله عليه وسلم. قال فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والاول اثبت. فاقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة واسس مسجد قباء، وهو اول مسجد اسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بامر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخصام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال، يعني طبعا كل منهم يريد أن يظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويغريه بما عنده من العدد والعدة والسلاح والمنعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي الناقة. فلم تزل ناقته صلى الله عليه وسلم سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول دعوها فإنها مأمورة، فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصار إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وقلنا من قبل إن أبا أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه أسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل من منزله، ثم صعد الى العلو منه، فكان ان تدارك الموقف ونزل بسرعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصعد الى اعلى، فيقول السفل ارفق بنا ابا ايوب، فقال لا والله لا اسكن سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو وبقي هو في السفل. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: سوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في اهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما اتانا واستقرت به النوى، واصبح مسرورا بطيبة راضيا، طيبة المدينة، واصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم، جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله تعالى من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين، وفسرها بالمدينة صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآن الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجاره ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن، وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص ابن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله ابن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. وهنا أصبح شغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاغل، وكأنه لم يطب نفسا أن يستريح من عناء السفر ومشاق الهجرة، فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم يخطط لوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته، وهي في الحقيقة تدور حول 3 دعائم: أولها صلة الأمة بالله عز وجل، والثانية صلة الأمة بعضها ببعض، والثالثة صلة الأمة بأعدائها أو بمن ليس على دينها. فكان أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توطيد صلة الأمة بالله عز وجل عن طريق المسجد او طريق بناء المسجد، كما يقول ابن القيم

ان الناس لما اعياهم تزكية النفوس وبناء فرح الايمان فيها عمدوا الى تشييد المساجد وزخرفتها، ولم يغني ذلك عنهم من الله عز وجل شيئا. لكن كما يقال اصبحت المساجد سامقة وتضم مصلين اقزاما، يعني المهم المساجد تبقى عالية ومشيدة ومزخرفة، لكن ايه حجم ايمان المصلين اللي فيها ومدى ارتباطهم بشرع الله تبارك وتعالى؟ لا شيء. لكن الاسلاف في الحقيقة انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها الى تزكية انفسهم وتقويمها، فكانوا امثلة صحيحة للاسلام. فليست المسألة مسألة تشييد مساجد او زخرفة مساجد او غيره، والا فقد تخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي سمعتم: من لا يخفى عليكم مناقبهم. قال: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعد من انتهى أو بعد من انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدعامة الأولى التي يقوم عليها المجتمع المسلم، صلة القوم بالله عز وجل، بدأ ينظر إلى صلة القوم بعضهم مع بعض، فآخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام الى حين وقعة بدر. فلما انزل الله تبارك وتعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث الى الرحم دون عقد الاخوة. حقيقة هذا الاخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمحى فيه كلمة انا، ويتحرك المرء فيه بروح الجماعة، وكما قلت من قبل في وصف جيل النصر: ليس منهم من يقول نفسي نفسي، ولكن أمتي أمتي. هذا الإخاء الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، جعلهم يعيشون للجماعة لا لأنفسهم، ويتحركون لها وبها ومنها وإليها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومعنى هذا الإخاء، وقد تحقق فعلا هذا المعنى، أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق اللون والوطن والنسب، ويقوم مقامها إخاء العقيدة والدين، مقام إخاء النسب والدم. وقد كان، بل من أول لحظة بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، بين لهم هذا وفهموه كذلك، حتى لما قام ابو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، نخشى ان اظفرك الله تبارك وتعالى بقريش ان تتركنا وتذهب اليهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وبكم، أسالم من سالمتم وأعادي من عاديتم. قال: وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والسبت الأول. بل كل الأحاديث اللي ورد فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي بن أبي طالب مكذوبة، لا يصح منها حديث، كما حقق ذلك المحقق هنا، وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تغريقه لفقه السنة للغزالي، قال: والمهاجرون كانوا مستغنيين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار، ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق، وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وطبعا هذا من وضع الشيعة الذين يقدمون علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين أبي بكر وعمر، فضلا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي، وهذا ليس بصحيح. قال: وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ظن ابن القيم هنا خلط بين روايتي مسلم وأحمد، الأولى من حديث أبي هريرة والثانية من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها، فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وأن ينزلنا منزلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي بغيرها من الأمم غير المسلمة. قال ابن القيم رحمه الله: ووادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله ابن سلام، فدخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وأبى عامتهم إلا الكفر. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وقد ذكر خبر قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، قال: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء عبد الله ابن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فهم قوم بهت على طول الخط، وهذا عالمهم أدرى بهم من غيره رضي الله تعالى عنه. وفعلا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فلما قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا، وانقلبوا رأسا على عقب، وهذا شأنهم دائما. قال: وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادعوا ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. لكن هذا الخبر لا يصح، لخبر وددت أن يصرف الله عز وجل وجهي عن قبلة اليهود لا يصح له إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم، أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الصحيح في خبر تحويل القبلة هو ما رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نزل على أجداده، أي من جهة أمه، أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر على مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى بيت المقدس، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك الآية. فقال السفهاء وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى آخر الآيات. قال: وكان لله تبارك وتعالى في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فالمحنة كانت عامة، شملت المسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون ف فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا اللي هي بيت المقدس فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. حقيقة إن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى البيت الحرام، ومن قبل لأن ظاهر الروايات التي معنا تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ما صلى إلى الكعبة، لأن ظاهر الروايات سواء حديث البراء أو غيره إنه ما صلى إلى بيت المقدس إلا 16 أو 17 شهرا، إذا كان قبل الهجرة أو قبل مقدمه المدينة يصلي إلى بيت الله الحرام. فلماذا تحول عنه إلى بيت المقدس؟ ثم لماذا تحول أيضا عن بيت المقدس إلى الكعبة مرة ثانية؟ هذه الحكمة أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم الآيات. معنى الكلام بإيه؟ معلوم أن العرب كانوا يعظمون بيت الله الحرام تعظيما لا مثل له حتى حال جاهليتهم. تصور أن منهم مثلا من كان يستنكف عن الطواف ببيت الله عز وجل في ثياب عصى الله تعالى فيه، الأمر اللي كان بيضطرهم إلى أن يطوفوا حول البيت عراء. يعني شوف تعظيم البيت وصل لدرجة إن هم ما كانوا تطيب أنفسهم للطواف حول البيت بأي ملابس عصى الله عز وجل فيه، فكانوا يتجردون من كل ملابسه، وكانوا يعتبرون هذا البيت عنوان مجدهم القومي. والإسلام يريد استخلاص القلوب لله عز وجل وتجريدها من التعلق بغيره سبحانه وبحمده، ومن هنا كان صرفهم عن بيت الله الحرام مع هذه المكانة إلى بيت المقدس لكي يربي الأفئدة والنفوس على الإذعان الكامل لله عز وجل، وأن الولاء لا البيت ولا الوطن ولا القبيلة ولا العصبة ولا أي شيء، ولكن لله عز وجل وحده. ومعلوم أن العرب ما كانش قيادهم سهل بالطريقة أو بالشكل اللي احنا بنتخيله الآن، كان أصعب شيء عليهم إن هم يغيروا موروثاتهم، ومن ضمن هذه الموروثات بل على رأس هذه الموروثات تعظيم القبلة، فكيف يتحولون عنها الى شيء هو في نظرهم ادنى بل لا يقارن بها؟ هذا ما اراده الاسلام، ان تسلم النفوس لله عز وجل وان يكون تعلقها بالله تبارك وتعالى وحده لا بغيره. فاختار ان يتوجهوا الى بيت المقدس او المسجد الاقصى لا بيت قريش، وليكون الناس كلهم متجهين إلى هذه القبلة التي اختارها لهم الله تبارك وتعالى، وكانت تهفو إليها نفس رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة كما قلنا ليست بالبساطة التي قد يتخيلها إنسان أنه يتجه يمينا أو يسارا، لا، ولكن كما قال الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فحيثما كانت هداية الله تبارك وتعالى نفض المرء عن نفسه كل رواسب الجاهلية، وحيثما قاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقاد، وحيثما توجهت به ركائب الإسلام توجه بلا منازعة أو مدافعة أو منازعة. فكان هذا من أعظم حكم تحويل القبلة لتخليص النفوس لبارئها تبارك وتعالى، لأن العقيدة الإسلامية ترفض أن يكون في القلب شريكا مع الله تبارك وتعالى أو حتى دون الله عز وجل. وقد بينا ذلك من قبل في حكمة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقتل ولده وبكره إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال: ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطأ أي مهد سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقد له: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني تعنت بنو إسرائيل مع نبي الله موسى تعنتا غير عادي، حتى قالوا: أرنا الله جهرا. فإذا كان المسلمون في أصل دينهم مستسلمين لله عز وجل، فلا ينبغي أن يسيروا في ركاب هؤلاء اليهود ويتعنتوا مع رسول الله، بل عليهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به سبحانه وقولهم: إن له ولدا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا. ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه جل وعلا وهو السميع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله عز وجل. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه. ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. هذه مسألة تساوي اعتقاد المؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كما يعتقد المسلم أنه لا إله إلا الله، يجب أن يعتقد أنه لا مهادنة ولا صلح ولا موالاة ولا رضا من الكفار أهل الكتاب عن المسلمين أيا كانت الدوافع لأن الله عز وجل نطق بذلك وهو أحكم الحاكمين وأصدق القائلين سبحانه وبحمده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والحقيقة إن هذا يجرنا إلى مسألة كثر الكلام حولها في هذه الأيام، مسألة زمالة الأديان أو توافق الحضارات لا اختلاف الحضارات. وللأسف اللي بدأ يدعو لها المسلمون، يعني مثلا لما يأتي وزير خارجية بريطانيا ولا مين؟ ها؟ رئيس وزراء بريطانيا إيطاليا؟ واتكلم على مسألة ان حضارة الغرب اسبق من حضارة الاسلام ومش عارف ايه، كل الدنيا قامت عشان ايه؟ عشان يثبتهم ان فيه توافق حضارات، مفيش صراع حضارات، وان الاديان يجب ان تعيش جنبا الى جنب. والعجيب ان يعملوا مؤتمر الاديان عندنا في شرم الشيخ ويحضروا شيخ الازهر، وبعدين لما يبدأ يتكلم يقولوا له: لا استنى، هو احنا اعترفنا بالاسلام علشان تقول ان الاديان الثلاثة؟ الان في دينين معترف بهم، اليهودية والنصرانية، ونحن لم نعترف بالاسلام بعد لكي تقول ان الاديان الثلاثة تتعايش جنبا الى جنب. مدى الذلة اللي عاشها المسلمون او يعيشها المسلمون. هو يقول الاديان الثلاثة ويقر، ويطلع له حاخام يهودي يقول له: لا، من قال لك ان احنا اعترفنا بالاسلام؟ لا، هم في الوقت في يهودية وفي نصرانية، اما الاسلام فلا يدرج ضمن الاديان لاننا لم نعترف به بعد. والحقيقة دي مش دعوة او دعوة جديدة مع نكرتها، ولكن نفخ وقع فيه كثير من خاصة المسلمين وعلمائهم فضلا عن عامتهم منذ ان شمر لهذه الدعوة الآثمة جمال الدين الافغاني، وتبناها من بعده تلميذ محمد عبده الى ايامنا هذه، من يسمون انفسهم بالمتنورين او العقلانيين او نحو ذلك. وقلت لكم قبل ذلك عن واحد من اشهر علماء الصحوة الان اللي يقول ان حربنا مع اليهود ليست حرب دينية او عقدية، ولكن حرب على الوطن او على الارض، ويقول ان مفيش مانع ابدا ان نقول الاخ فلان المسيحي والاخ فلان اليهودي، وان اهل الكتاب مسلمون بالحضارة والثقافة، مسلمون بالحضارة والثقافة، هكذا يتلاعب بالالفاظ فتضيع عقيدة الناس من حيث لا يشعرون. مثلا واحد من قبل زي شيخ ازهر سابق صف المراغي يقول ان الاسلام لا يمانع من ان تتعايش الاديان جنبا الى جنب، وقد اقر بوجود زمالة عالمية بين افراد النوع البشري. ومحمد الظهر يقول: ليس من اهداف الاسلام ان يفرض نفسه على الناس فرضا حتى يكون هو الدين، او يكون حتى يكون هو الديانة العالمية الواحدة. وطبعا زي ما قلت ده امتداد لقول الافغاني: وجدت بعد كل بحث وتنقيب وامعان ان اديان التوحيد الثلاث، اديان التوحيد الثلاثة على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، واذا نقص كلمة كفر للأسف، واذا نقص في واحد منها شيء من اوامر الخير المطلق استكمله الثاني. هل يتصور ان يخرج ده من لسان مسلم عادي مش عارف حاجة فضلا عن مجدد كما يسمونه، ان الاسلام زي النصرانية زي اليهودية اللي ناقص كده نكمله من هنا؟ تجديد صريح بكتاب الله عز وجل اليوم أثبت لكم دينكم وأثبت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تكذيب واضح لهذه المقولة أو هذه المقولة تكذيب واضح لها. لكن طبعا احنا نقول ان قول الله عز وجل هو المكذب لهذه المقولة الآثمة التي كما قلت أوقعت الناس في شر أعمالهم. والحقيقة ان يعني لا يدري المرء هل هؤلاء الناس يقرؤون القرآن أم لا يقرؤونه، فإن كانوا يقرؤونه فأين هم من قول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أين هم من الآية السابقة الذكر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أين هم من قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو إيه يردونكم من بعد إيمانكم يهود أو نصارى. أنا قلت لكم قبل كده أن القس زويمر قال لا ده شرف للمسلم أنه يلتحق بالنصراني ولكن احنا عايزين نخرجهم من الاسلام بس، هم كده يقول لك لا ده شرف لهم اللي يخشوا في اليهوديه والاسلام لكن احنا عايزين نضيعهم ما يبقوش لا مسلمين ولا غيرهم لان النصرانيه اختار فيهم واليهوديه اختار فيهم. وده اللي ربنا قاله ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق، وهم تبين لهم انهم الحق لكن المسلمين للاسف عندهم من الهزيمه النفسيه اللي يخليهم يقول لهم لا ده انتوا اللي على حق وانتوا على عنا وعلى راسنا، لدرجه ان قلت ان واحد يعني وهو نفس المشار اليه سابقا اللي يقول اذا كانت مساله الجزيه ديت مش عاجبهم نغيرها. تغيرها؟ تغير نص قراني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه، ربنا سماها جزيه والنبي صلى الله عليه وسلم سماها جزيه، وانت تقول نغيرها نقول عليها ضريبه نقول عليها اي حاجه، منتهى الهزيمه النفسيه اللي اصابت المسلمين والناس لا يفهمون او على الاقل لا ينزلون بهؤلاء الناس الى مستوى النقد البناء وفق كتاب الله وسنه رسوله. لما تيجي تقول الشيخ الفلاني يقول لك تعلم منه، مش معقول يعني الكلام ده بيخفى عليه. لكن المسألة يا جماعة احنا عندنا دائما نقول ان الحق لا يعرف بالرجال ولكن العكس هو الصحيح. ولكن من باب النظر في هذا الوضع المزري نقول لعل هؤلاء اختلط عليهم امر الاسلام بالتسامح في معاملة اهل الكتاب الذين يعيشون في المجتمع الاسلامي وبين مسألة الولاء والبراء والمودة القلبية، وهذا ما صرح به صاحب الضلال يرحمه الله حيث قال فهم يخلصون بين دعوة الاسلام الى السماحة في معاملة اهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وجماعة المسلمين أو الجماعة المسلمة، ناسين لا هم مش ناسين هم متناسين ما يقرره القرآن من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة وأن هذا شأن ثابت لهم وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه ولن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم، وسذاجة أي سذاجة وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين امام الكفار والملحدين، فهم مع الكفار والملحدين اذا كانت المعركة ضد المسلمين، هم معاهم. والحقيقة اللي الشيخ بيقوله عين الحق بنص القرآن الكريم، هم احنا لسه قايلين عنهم في اللقاء الماضي او قبل الماضي قالوا ايه، مش هم اليهود في المدينة اللي قالوا للمشركين هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ولا غيرهم؟ يعني اصبح الان المشركين عند اليهود اهدى من المؤمنين سبيلا، وهم دول اليهود ما تغيروش ولا فكرهم متغير ولا هيتغير لان ربنا اللي قال كده. يقول يقول السذج اننا نستطيع ان نضع ايدينا في ايدي اهل الكتاب للوقوف في وجه المادية والالحاد بوصفنا جميعا اهل دين ناسين تعليم القرآن وناسين تعليم التاريخ كله. فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهم الذين ألبوا المشركين على المسلمين في المدينة وكانوا لهم درعا ورداً. وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 200 عام، وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس، وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين ولا زالوا، وأحلوا اليهود محلهم متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية. وعد بالفرمون اللي كان قايم عليه تلاقي خليط من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين وعلى رأسهم رسل، خليط من هؤلاء وهؤلاء. يبقى المسألة الكفار بيبقوا مع اليهود او اهل الكتاب، او اليهود واهل الكتاب بيبقوا مع المشركين ضد المسلمين. فيبقى واهم اللي يظن ان هم هيكونوا في يوم من الايام مع المسلمين ضد الايه الملحدين او المشركين. يقول ان هؤلاء الذين يظنون وهم واهمون انه يمكن ان يقوم بيننا وبين اهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين لا يقرؤون القرآن، وإذا قرؤوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الكتاب التي هي طابع الإسلام، فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. ومن هنا يحاولون تمييع المفاصلة الحاسمة بين المسلمين وبين اهل الكتاب باسم التسامح والتقريب بين الاديان السماوية. فكما انهم مخطئون في فهم الاديان، هم ايضا مخطئون في فهم معنى التسامح. ان الدين الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين عند الله، والتسامح يكون في المعاملات الشخصية لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي. وانا قلت لكم قبل كده ان القاعدة اللي بيدلل حولها بعض الجماعات الاسلامية من باب سهل في جمع نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه قاعدة خطأ، لان ليست كل مجالات المعذرة موجودة. لا تباح المعذرة بين المسلمين انفسهم في الخطأ العقدي، فكيف تباح بيننا وبين غير المسلمين؟ يعني اذا كان انا لا يجوز لي ان انا اتسامح معك اذا كنت بتؤول صفات الله عز وجل، او كنت بتنكر حق من حقوق الله سواء في الالوهية او الربوبية او غيرها، وانت مسلم زيك زي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى من باب اولى انني لا اتسامح مع مين؟ مع غير المسلم اللي بيقول عزير ابن الله او اللي بيقول المسيح ابن الله او نحو ذلك. لكن النهاردة نقول دعوة لتقريب الأديان وزمالة الأديان وتوافق الحضارات أو اتفاق الحضارات، كل هذا كما قلت مستنقع زلت فيه أقدام الذين يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا أو يقربون الإسلام من هؤلاء الذين يرفضون الإسلام أصلا. يعني هم رافضينه حتى وإن خلت لهم الإسلام شوية تعاليم محبوسة في المسجد كما يريد العلمانيون، برضو مش عايزينه. فالحاصل ان هذه دعوة آثمة قررها الله عز وجل في كتابه، ومن ثم حذر من الركون اليها والى من يدعو بها، والا كان من الظالمين او كان قد فقد ولاية الله عز وجل ونصرته جل وعلا. قال ثم ذكر اهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام واثنى عليه ومدحه، واخبر انه جعله اماما للناس يأتم به اهل الارض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم، وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم حيثما كان ومن حيث خرج، وأخبر أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارها، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم من خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم. فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة. وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. ثم آل حجة كررها القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. هي حجتهم، وللأسف هي نفس الحجة التي يتعلق بأديانها ضعاف الإيمان في هذه الأيام. كلما رأوا شيئا لم يعتدوه قالوا فطلعوا لنا من جديد، فمن أنت الحاجات دي بتتعمل؟ اشمعنا مع فلان الفلاني؟ اشمعنا مع علان العلاني؟ كما سمعنا في آخر جنازة رحم الله تبارك وتعالى صاحبها وأسكنه فسيح جنات. المسألة مش مسألة احنا وهم، او احنا وكانوا، او كنا وكانوا، ولكن المسألة قال الله قال رسوله. ده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عملوش؟ والاصل ان الانسان ينزل على شرع الله تبارك وتعالى وان اباه العالم كله، لان مفروض ان يكون الانسان على الحق وان كان وحده. اما يتميع ويقول طالما الناس كذا احنا مش عايزين نزعل الناس، مش عايزين نلفت النظر الناس الينا، الى متى؟ يعني عجيب امرنا ان تلاقي اهل الباطل متبجحين بالباطل، عينهم قد كده الدب فيها رصاصة، واهل الحق بيتواروا بحقهم وكأنهم بيرتكبوا جريمة. ليه؟ المفروض احنا بنقول في المثل الفلاحي صاحب الحق ايه؟ عينه قوية. للأسف ده هو اللي ماشي حاطط وشه في الارض ويا رب يعديها على خير، بدل ما يطلع لنا واحد معرفش يعمل ايه او يسوي ايه. ليه كده؟ فانت معاك قوة تركن اليه، ما بعدها قوة، المفروض انك بتستمد قوتك من قوة الله عز وجل، او من قوة الحق اللي انت بتؤمن به وبتدين الله عز وجل به، فلماذا تضعف او تهون؟ لماذا؟ قال: واخبر سبحانه انه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكرهم نعمه عليهم بأرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه. بل بدون ما يأمرهم بشكره كان الواجب عليهم شكره، لأنه سبحانه أنزل إليهم كما سمعتم في جعل إعادة الكلام، يعني أسكنهم خير الأرض وجعل لهم أفضل القبل وأرسل إليهم أفضل رسول وأنزل عليهم أحسن الكتب إلى آخره. فكان الأولى بهم قبل أن يأمرهم الله عز وجل بشكره أن يسارعوا إلى ذلك، وأن يقروا بتقصيرهم في حقه سبحانه، وأن يلهجوا بالدعاء إلى الله أن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وبحمده. ومع أمره سبحانه لهم بشكره أنعم عليهم نعما أخرى، حيث يستوجبون بهذا الشكر إتمام نعمه والمزيد من كرامته، لئن شكرتم لأزيدنكم، ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. طبعا ملخص جيد للربعين اللي هو الربع الأخير من الجزء الأول من سورة البقرة، والربع الثاني سيقول السفهاء، أو الربع الأول من الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قال: وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان. وطبعا لو قرينا قصة الأذان أو مشروعية الأذان، قصة كلها عظات وعبر، بل موجبات للتميز والمفاصلة التامة بين المسلم وغير المسلم. لأن أحد الصحابة رأى نفسه في المنام وسمع واحد بإيه معاه ناقوس مثل ناقوس الإيه النصارى، فقال له: بعني هذا الناقوس. ليه؟ علشان نعلم الناس به للصلاة، ونحوه ما يعلم به اليهود أتباعهم، إلى أن كان نزول الأذان أو رؤيا توافق عليها نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المتميزة عن صيغ الأمم السابقة لتنبيه الناس إلى الصلاة. وما كانت على اليهود وكانت على النصارى وعلى غيره، لكن كل طائفة منهم كانت بتنبه لدخول وقت الصلاة بطريقة. أبى الله عز وجل أن يشترك المسلمون معهم ولو في التنبيه للصلاة، فكان هذا الأذان الذي هو كله توحيد من أوله إلى آخره، بل مدار الدين الإسلامي كله كامن في هذا الأذان، سواء كان الأمر بتوحيد الله عز وجل أو بيان ما يترتب على هذا التوحيد، لأنه سماه إيه؟ فلاح، حي على الفلاح. قال: وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية. كل الصلوات كانت 2، كما قالت عائشة: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، كل اتفق عليهم المشرك وأهل الكتاب، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة. ودي أول مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم، مع الاستمرار في تبليغ دين الحق والدعوة إلى دين الإسلام بالتي هي أحسن. وذكرنا من قبل أن أهل العقبة لما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. قال: حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية، وإنما شرع الله عز وجل الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم في مكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتالهم لشق عليهم. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرهم، وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر، فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصرته وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه: أحدها أن الله تعالى لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه سبحانه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هم بمكة لم يكونوا قد خرجوا بعد. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهذه نزلت في المبارزين الذين تبارزوا يوم بدر، علي وأبو عبيدة وحمزة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء من صف المسلمين وثلاثة من المشركين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، وجاهدوا في الله حق جهاده، هذا يكون كما سيأتي باليد وباللسان وبالمال وأيضا بالقرآن، ف فهو شامل لكل أنواع الجهاد كما قدمنا، ولا يكون حق الجهاد إلا بذلك. قال: فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية اللي هي سورة الفرقان، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. ثم إن الحاكم روى في مستدركه بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنا. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال. هذه المرحلة الثانية، إذن الله عز وجل للمسلمين في دفع الضر عنهم من غير فرض عليهم. ثم كانت المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد، وهي فرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، يعني اللي احنا بنقول عليه جهاد الدفع فقط. من قاتلهم قاتلوه، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال ايضا: فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال: ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. وده المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل تشريع الجهاد، وهي جهاد الدفع وأيضا الطلب، الجهاد بكل أنواعه، وكان محرما ثم مأذونا به، أذن للذين يقاتلون ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، وأخيرا مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين، لأن بعض العلماء ذهب أن القتال قتال الطلب فرض عين على كل المسلمين، على كل المسلمين بلا استثناء، والجمهور على أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثم اختلفوا ما الذي يسقط فريضة الجهاد عن المسلمين. والله ده احنا حالنا، يعني ربنا يسترها علينا. أكثر العلماء قالوا على الأقل غزوة في كل سنة، احنا نروح للكفار في عقر دارهم كل سنة مرة، وإلا يبقى كلنا أثنين. فيعني هو نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا، وإلا في المسألة يعني الجنة. طبعا أدلة هذه المرحلة أكثر من أن تحصى، ولعلي ذكرت بعضها في خطبة الجمعة الماضية، وده يعني حقيقة من يعني محاسن القدر، ان الدروس والخطب سبحان الله بدون والله الذي لا اله الا هو ما فيها اي تكلف، ماشية مع بعضها مع الاحداث الجارية، معرفش ازاي. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه المرحلة من مراحل تشريع الجهاد كانت بعد 4 أشهر من حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعد 4 شهور خلاص. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، مقتلوا من المشركين بصفة عامة حيث وجدتموه، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لحد امتى؟ فان تابوا اي امنوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قبل كده مفيش تخلية، اللي هي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله يقوم الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماء. القران والسنه يعني صنوان لشيء واحد. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سراياه فيقول: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ومن من صيغ العموم، يعني كل من كفر بالله حتى وان كان يهودي او نصراني، لان حكم كافر في دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به فهو من اهل النار. هم اهل الكتاب اي، لكن للاسف لم ينتفعوا بكتابهم شيئا، وكان المفروض ان يكونوا اسبق الناس الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان اوصافه موجوده عندهم، اوصافه واوصاف اصحابه موجوده عندهم، مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل. اذا مثلهم مذكور في التوراه ومذكور في الانجيل. عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص وكان له اطلاع على كتب السابقين، ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم انه لموصوف ببعض وصفه في القران، عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه. فكان المفروض ان هم اول من النبي صلى الله عليه وسلم بعث يكونوا اول الناس المؤمنين به. طب لما اعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يكتفوا بذلك بل حاربوه، يبقى هم كفار، وربما كانوا اولى بالقتال من غيرهم الذين لم يبلغهم خبر رسول الله ولم يعرفوا وصفه صلى الله عليه واله وسلم. يقول الامام الصرخسي رحمه الله تعالى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء او للدعوة بالصفح والاعراض عن المشركين، كما قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل واعرض عن المشركين. ثم امر بالدعاء الى الدين بالوعظ والمجادلة بالتي هي احسن، كما قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ثم امر بالقتال اذا كانت البداية منهم، اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، وقال: فان قاتلوكم فاقتلوهم، وقال: وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وده يعني المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد، مش المرحلة النهائية، لان المرحلة النهائية قتال كل المشركين في عقر دارهم. ثم امر بالبداية بالقتال فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهكذا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في علوم القرآن وغيره من أئمة الإسلام، حتى ذكر ابن عبد البر أن إجماع الأمة على ذلك، إجماع الأمة على أن مراحل تشريع الجهاد هي الأربعة المذكورة، آخرها كان جهاد الطلب والابتداء، أي قتال الكفار في عقر دارهم، كل بحسبه وعلى قدر طاقته. ولهذا قال: والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عين، اما بالقلب واما باللسان واما بالمال واما باليد، فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. وانا قلت قبل كده ان الجهاد بالقلب ما هوش سلبي ابدا، ولا كان فيه اي شيء من السلبية، لان الجهاد بالقلب معناه كراهية وبغض لهذا الشيء، ومش في يعني لا يتصور ابدا ان الانسان هيفضل كره الحاجة وسكت عليه، ده الكره ده هي المرحلة الاولى للتغيير، والا لو وقف عند هذه المرحلة فقط ولم يتجاوزها الى ترجمتها الواقع عملي، يبقى زي ايه؟ زي واحد قام يتوضع عشان يصلي، كل ما يخلص الوضوء يرجع يتوضى ثاني، كل ما يخلص الوضوء يرجع يتوضى ثاني لحد ما خرج وقت الصلاة. ده يبقى مثاب ولا آثم؟ هو ده اللي واقف عند الوسيلة ولم يتجاوزها الى تحقيق الغاية، هو زي اللي بتوضى طول الوقت، يخلص ويبدأ يخلص ويبدأ لحد ما الوقت يخرج. فما يظنش انسان ان انا اكاره واعمل ايه، انا بيدي حاجة اعملها، هاي بيدك تعمل. والحقيقة من الاسئلة اللي بتعصر القلب اثن ان واحد يقول لك انا دوري ايه، قول لي اعمل ايه، لا تفكر انت. ولا يمكن ابدا ان انت لما تفكر ربنا سبحانه وتعالى هيحول بينك وبين فكرة تقدر تخدم بها الدين. انما ما انتش عايز حاجة كل حاجة املاء كده وتلقين، كل واحد يقول لك اعمل كذا، عمرك ما هتعمل. ان في فارق كبير جدا بين الشيء اللي يكون خارج من قلب الواحد وعن قناعة تامه فكرته. شوف الواحد بيدافع عن فكرته قد ايه، وعن واحد تاني طلع على المنبر يا جماعه اعملوا، قوم الصبح اعملوا كذا، والظهر سووا كذا، وقابلوا فلان اضحكوا في وشه، وفلان كشروا في وشه، هيحس ان هو عباره عن دميه موجوده بتتحرك، او قطعه شطرنج تحطها هنا توديها هنا. انما لما تكون الفكره طالعه من جواه حتى وان كانت مساله بسيطه جدا هينفذها. والحقيقه ان لا يمكن ابدا ان الافكار هتتلاقى. ده هيفكر هيطلع بفكره، غير الثاني هيطلع بفكره ثانيه، وهكذا في النهايه نطلع بافكار جمه يصعب على واحد برضه ان هو يحصيها وبعدين يطلعها للناس يقول لهم اعملوا كذا كذا كذا. لا، التلقين ده ما ينفعش، انت اللي تفكر تعمل ايه، والوسائل امامك متاحه، لكن المهم ان انت تحط المساله في اعتبارك وتفكر فيها كيف تخدم دين الله عز وجل. والسلبيه لا مجال لها ابدا في دين الاسلام. قال: والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عين، اما بالقلب واما باللسان واما بالمال واما باليد، فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. اما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، واما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. ولا يمكن أبدا الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالمال، لأن مين اللي هيجهز الغزاة؟ لو أنت بخلت بمالك والتاني بخل بماله، مين اللي هيجهز الغزاة؟ فالجهاد بالمال هو الحقيقة أخف وطأة من الجهاد بالنفس. لكن إمتى يخرج حب المال من قلوبنا؟ هي ده المهم. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعاضهم عليها الجنة. وقلت من قبل إن هذا من دلائل كرم الله عز وجل التي لا يفي المرء بشكرها. من السهل ان انا اشتري منك حاجة انت ملكها، والمفروض ان انا اعطيك ايه، ثمنها. لكن اما اشتري منك حاجة بتاعتي واديك ثمنها، اظن ده قمة الفضل. والله سبحانه وتعالى اشترى منا انفسا هو مالكها او هو خالقها، واموالا هو رازقها. يعني هو اللي اعطانا الانفس ورجع اشترى مننا، ورزقنا المال ورجع اشترى مننا بثمن لا يتصور عقل، فيها ما لا عين رأت ولا. وبالرغم من ذلك، رغم ان النفس بتاعتنا ولا المال بتاعنا، مسكين فيها ومكلبشين. فلا عدم الملكية خلينا فرطنا فيها، مش هقول فرطنا فيها طبعا، هو عند الناس تفريط، فلا عدم الملكية جعلنا نقدمها في سبيل الله